قال هل يغلب طالب العلم جانب الحفظ أم الدروس البحث؟ الناس تتفاوت، فبعض الناس عنده حفظ ويستطيع أن يحفظ بعض المتون في فترة وجيزة ومختصرة، فهذا ينصح يتفرغ للحفظ ويأخذ بعض الدروس فهنيئا له. وبعض الناس ما عنده حفظ قوي، ربما يكون عنده فهم، عنده فهم جيد، فهذا لو أخذ شيء من الدروس ينفع الله به. فالناس تتفاوت وفضل الله يؤتيه من يشاء، فمن الناس من عنده حفظ قوي يستطيع أن يحفظ البلوغ في 4 أشهر 5 أشهر، فهذا لو تفرغ سنة سنتين ثلاثة للحفظ فحفظ المتون حفظ الصحيحين هنيئا له. وإن أخذ شيء يسيرا من العلوم سيدرك بإذن الله سيدرك. والذي يرى عنده ضعف في الحفظ فلا بأس أنه يأخذ الدروس. والكلام على المتون. قال إذا فاتتك ركعة الفجر فهل أن تحبدها وتأتي بها؟ نعم تأتي بها بعد الفريضة إذا كنت من يداوم على القبلية، فتأتي بها بعد الفريضة، والأحسن بعد الإشراق. وبعد الفريضة جائز، لأن رسول الله قال لذلك الرجل الذي قام وصلى ركعتين بعد الفريضة 4 الصبح، فقال لا، واعتذر أنه لم يصلي القبلية، فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم إقرارا وتجويزا لهذا الشيء. وإن صلىها بعد الإشراق هذا جيد. قال لماذا يسمون العلماء والصحابة بأسماء الحيوانات مثل الكلب والثعلب وأبو هريرة؟ الكلبي ما هو نسبة إلى الكلب، والله أعلم نسبة إلى قبيلة، نسبة إلى قبيلة. وهكذا ثعلب، ثعلب، فما أظنه إلى هذا الحيوان، يحتاج أن ينظر. أبو هريرة كناه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يذكر بهذه الكنية. وصقرها الهر إلى هريرة ومنع من الصرف، مع أن الأصل فيه أن يصرف، لأن العلم إذا صقر فإنه يصرف، فإنه يصرف، وهذا مو علم، هذا نكر هر. فقال هريرة مو علم حتى يقال فيه القاعدة، فهو نكر هر هريرة صغره. لكن قال بعض أهل العلم أن المحدثين لم يصرفوه فيجرى على هذا، فيجرى على هذا، وإلا حقه الصرف. أبو هريرة هذا حقه، لكن المحدثون نطقوا به غير مصروف من غير علة. قال الذين قاتلوا في سبيل الله لكن لم يقتلوا هل سيكون من الشهداء؟ لا، شهداء هم شهداء المعركة، فهذا ليس بشهيد، ولكن دمه الذي أصيب به ونزف منه في الدنيا يأتي على تلك الهيئة. أما أنه شهيد، لا، مو شهيد. فالشهيد هو الذي قتل في المعركة، فهذا هو الشهيد، قتل في سبيل الله وفي المعركة أمام أعداء الله. قال ذكر ترجمة معمر أنه من أثبت الناس في الزهري كما شرح العلم التهذيب، التهذيب، فكيف يكون كثير الخطأ في الزهري؟ هذا كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، فلعله يكون فيه ثبت، وله أخطاء على الزهري رحمه الله، له أخطاء على هذا الإمام، وكثرت أخطاءه، ولا سيما إذا خالف، إذا خالف غيره، فينظر هذا بالنسبة لقوله أن معمرا أثبت الناس الزهري. قالوا في الجملة العلماء في المائعات 3 أقوال، أحدها أنه كالماء، والثاني أنها أولى بعدم التنجس من الماء لأنها طعام وإدام فإتلافها فيه فساد، ولأنها شد إحالة للنجاسة من الماء أو مباينة لها من الماء، والثالث أن الماء أولى بعدم التنجس منها لأنه طهور. وقد بسطنا الكلام على هذه المسألة في غير هذا الموضع، وذكرنا حجة من قال بالتنجيس، وأنهم احتجوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم إن كان جامدا فألقوه وما حوله وكلوا سمنكم وإن كان مائعا فلا تقربوه، رواه أبو داود وغيره. وبينا ضعف هذا الحديث وطعن البخاري والترمذي وطعن البخاري والترمذي وأبو حاتم الرازي والدارقطني وغيرهم فيه، وأنهم بينوا أنه غلط في أنه غلط فيه معمر على الزهري. قال أبو داود في الفأرة قال يا حبذا لو تكون لأهل السنة هنا إذاعة مصغرة كما كانت في دماج تنشر فيها الدروس المحاضرات تستفيد من النساء في البيوت تصل إلى سائر البيوت ويسمعون كلام أهل السنة ويحصل الخير وتنشر الدعوة إن شاء الله. قد كان هذا موجود لكنها محجمة وما تنتشر في جميع البلاد ولا يتوسع في هذه الإذاعات، وهذا الأمر يرجع فيه إلى الدولة حتى لا يدخل أيضا كذلك بعض أهل الأغراض وبعض أهل الفساد فينشروا ما له من الشرك وينشروا ما له من الفجور. فمثل هذا لو الدولة تحسن فيه هذا جيد، وأنه ما كل واحد يفتح إذاعة ويبث ما عنده، ويكون هذا الأمر مرجعه إلى الدولة، لأن بعض الناس يستغل مثل هذه الأشياء ويبث فيها الشر والعياذ بالله ويصل إلى بيوت الناس. فمثل هذا يستأذن فيه الدول التي هي مسلمة، يستأذن في هذا الأمر، وليس كل واحد ما في رأسه يفعله، ولا سيما مثل هذه المناطق التي يختلط فيها الناس أكثر. أما في بادية، في باديتك، في مكان نائي ما فيه إلا قريتك، فهذا لا بأس، الدولة ما هي حوله. لكن مثل هذه المدن المكلة وإلى آخر ذلك فهذا لابد أن تضبط من قبل الدولة، فما كل واحد يأتي ويفتح إذاعة وينشر، يفتح إذاعة وينشر، هذا خطأ. الحمد لله وسائل كثيرة، فلا هذا الباب ما ينبغي فتحه، كل واحد يفتح إذاعة ما ينبغي فتحه من أصله، لأن الفساد قد كثر واستغلال المغرضين لمثل هذه الوسائل قد عظم. مثل هذا يحتاج من الدولة إلى حزم، هناك في المملكة ما هو كل واحد يفتح، ولا في الدول في حزم من جانبهم ولا في الدول الأخرى، فيكون مثل هذه الإذاعات والوسائل تحت رقابة الدولة، فمن أذنت له فهو مأذون له، ومن لم تأذن لا يتوقف سمعا وطاعا لولي الأمر، سمعا وطاعا لولاة الأمور، ولا يفتأت عليهم ليش أذنت لهذا وليش ما تأذن لي ومشاكل. وأمره إلى الله، إن أذن لأهل الأهواء ومنع أهل السنة أمره إلى الله سبحانه وتعالى، ولا يثبت له كرسيه إن أذن لأهل الأهواء، هم الذين سيقومون عليه سيبثون الشر عن طريق هذه الوسائل، وأول من يتضرر هذا الآذن لهم. هذه الفائدة من شرح العلل. قال وسمعت يحيى قال وقال ابن أبي خيثمة سمعت يحيى بن معين يقول أثبت أصحاب الزهري مالك ومعمر ويونس كانوا عالمين به، وسمعت يحيى يقول معمر أثبت في الزهري من سفيان إلى آخره. أحسنت، لكن لا يمنع أنه يغلط عليه، والشيخ الإسلام يقول كثير الخطأ على الزهري، احتاج أن ينظر من هذا وذا الذي ذكره. قال هل يجوز انشق الجوال وتنامه يقرأ القرآن؟ هل أصل هو السماع، لكن إذا استمعت القرآن ثم أخذك النوم لا بس ما فيه مانع، يبقى القرآن يقرأ ففيه نفع البيوت مطردا الشياطين القرآن، وإن الأصل إذا فتحت القرآن تسمع له، إذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، هذا الأصل. لكن إذا كنت تستمع ثم أخذك النوم فلا شيء عليك، ويبقى القرآن يقرأ، أو يبقى القرآن يقرأ في البيت لا مانع من هذا، فهو مطرد للشياطين. والبيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا تقربه البطلة، لا تقربه البطلة أي السحرة كما جاء عن بعض الرواة. قال قتل الأخ عبد الرحمن الأمريكي رحمه الله فوجدت منه رائحة طيبة حتى إنه أثناء حمله كانت تمتلئ الشوارع التي يمرون به منها بهذه الرائحة الطيبة. نعم أخبرونا بهذا، الذين هم دنوا منه شموا هذه الرائحة من هذا الأخ الكريم أخونا الجليل عبد الرحمن الأمريكي، وهو أخ مفضال ومحبوب عند إخوانه، والناس يعرفون الذين ينزلون دماج يعرفون برفع صوته عند التسميع، فيعرفون كثير ممن ذهب زيارة يعرف هذا الأخ الفاضل عبد الرحمن الأمريكي، فإنه ذو صوت جهوري. ما هو الفرق بين جهوري وجوهري؟ ذو صوت جهوري. ما هو الفرق بين صوت جوهري وصوت جهوري؟ جوهري وجهوري. أحمد ما أدري. الجهوري نعم رفيع، والجوهري أي حسن. أحسنت. فهذا أخبرونا بالإخوان، ما شممت شيئا، ولكن الإخوان الذين دنوا منه أخبرونا بهذا، وجيء به أظن إلى غرفة الضيافة. قال لماذا لم تخرجهم الآن بعد سنة ونصف؟ إيش هذا؟ لماذا لم تخرجهم إلا بعد سنة ونصف ولم تخرجهم من أول ما وضعوا؟ أخي أنت ما لك كذا، الله يهديك، وإيش دخلي أنا؟ الأمور لله، هذه كل شيء بقدر. الأمور لله. نعم، ليش لا خرجتهم لا إذا كان لفظتهم؟ قد أشرنا إلى هذا، يعني مكثوا في الأرض سنة ونصف ما خرجتهم إلى الآن، يعني كانت راضية مقرة بهم الأرض هذه. هؤلاء يا أخي لا تصغي لهم، هؤلاء حزبيون محروقون محترقون، حرقتهم الحزبية، والذي عنده ريب أو شك في حزبيتهم هذا ما يفهم الحزبية، صحيح والله ما يفهم. وإيش بعد هذا الذي فعلوا في أهل السنة من هذا العداء والتحالف مع الرافضة، تلك الوثائق مع الرفض، وإيش بعد هذا من البلاء والابتداع والضلال البعيد؟ وبعض أهل العلم ربما يعني يأتون يتباكون عنده ويظهرون له السلفية، هو يعرف السلفية لكن ربما يظهرون له، أو يعرف الحزبية لكن يظهرون أنهم على خير وأنهم أهل سنة، فيحسن الظن بهم، يحسن الظن بهم. وإلا قد علم أهل اليمن ما هم عليه من انحراف هذه الجماعة المنحرفة، علم أهل اليمن، حتى عوام أهل اليمن والله قد علموا انحراف محمد الإمام وهذه الشلة أصحاب الوثيقة. قال الذهبي في السير في ترجمة أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: ويقال كان في الجاهلية اسمه عبد شمس، فسماه رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله، وكناه ويقال صيغة التمريض، وكناه أبا هريرة، أو تغيير الصيغة يقال يدل على عدم الجزم، وكناه أبا هريرة. والمشهور عنه أنه كني بأولاد هرة برية، قال: وجدتها فأخذتها في كمي فكنيت بذلك. قال الحديث، قال الألباني: صحيح السند. قال: حدثنا إسماعيل قال: حدثني مالك بن أنس عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن عبد الله بن الزبير أنه كان إذا سمع الرعد ترك الحديث وقال: سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، ثم يقول: إن هذا لوعيد شديد لأهل الأرض. موقوف على ابن الزبير، وهو في الأدب المفرد للعلامة الألباني رحمه الله. صحيح الأدب المفرد هو البخاري الأدب المفرد، لكن صحيح، ويقول سنده صحيح، صحيح. كان إذا سمع الرعد قال: سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، ثم يقول: إن هذا لوعيد شديد لأهل الأرض. موقوف على ابن الزبير. قال: ما حال الحديث: اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين. الألباني يحسنه. قال: من القائل: أوصيكم يا معشر الإخوان، عليكم بطاعة الديان، إياكم أن تهملوا أوقاتكم فتندموا يوما على ما فاتكم، فإنما غنيمة الإنسان شبابه والخسر في التوان. ما أعلمه. والخسر في التواني. الذي يعلمه يفيدنا. لكنها أبيات جميلة. أوصيكم يا معشر الإخوان عليكم بطاعة الديان، إياكم أن تهملوا أوقاتكم فتندموا يوما على ما فاتكم، فإنما غنيمة الإنسان شبابه والخسر في التوان. قال: ما هو السبب في قلة رواية المحدثين عن الأئمة أهل البيت كالباقر الصادق بينما تكثر روايتهم عن أمثال الزهري؟ فلعلهم رأوا أن الزهري أوثق منهم، ولعلهم بلغهم من أحاديث الزهري ما رووها، وليس معنى ذلك أنهم يرون تضعيف الباقر رحمه الله أو الصادق، لا، فلعلهم ما تيسرت لهم الرواية إليه والأخذ عنه. لذلك حنق بعض الشيعة الرافضة من أهل حضرموت فأنكروا على البخاري لماذا لا يخرج للباقر أو للصادق، فقال: قلامة من ظفر إبهامه تعدل من مثل البخاري 100، قضية تشبه بالمزرية، هذا البخاري إمام الفئة، بالصادق المصدوق ما احتج به واحتج بالمرجئة، قلامة من إبهام ظفره تعدل من مثل البخاري 100. لا والله، هذا مو صحيح. فليس كل واحد، كل فرد من آل البيت يعتبر أفضل من أفراد الأمة، لا يوجد من أفراد الأمة من هو أفضل من بعض أفراد آل البيت، وهذا لا شك. فليس كل من انتسب من آل البيت خلاص يكون أفضل من غيره، هذا مو صحيح. فهذا الشيعي حضرمي كما أفادنا الشيخ رحمه الله الشيخ مقبل، ففي حضرموت من الصوفية من هو متستر بالتصوف ومحبة الإمام الشافعي وتحت غلاف المذهب الشافعي، وهو رافضي شيعي، شيعي رافضي، وقد افتضحوا في جهة وادي نوعا أو شيء، فصرحوا بسب الصديق وسب الفاروق كما أخبرنا بذلك، فهم يتسترون. ما هم كلهم، في من هو ما هو حول الله شيعي صوفي، ما هو حول الرفض يعني سب الصديق وسب هذا، لكنه متلوث بشيء من التصوف البدع. وأحمد بن عيسى الذي هو أسس التصوف جاءنا من جهة فارس، جاءنا من جهة فارس، فخرج في جهة حضرموت، وذاك الرافضي خرج جهة المناطق الشمالية، وكلهم من الجهات تلك. هذا اندس بحب آل البيت وكذلك حب الإمام الشافعي والمذهب الشافعي. ولما انتصر الرافض في جهات عدن وهكذا ظهروا في خطبهم في منابرهم وفي مساجدهم بدأوا يظهروا، ولما انهزم الرافض في عدن خنسوا وأتوا بوجه آخر، فهم لهم قواسم مشتركة مع الرافضة، وإنما ينافقون بعضهم فقط ينافق. فإذا ظهر أو إذا ظهر الرفض فإنه يظهر نفسه بعد ذلك. الحمد لله فضحهم الله لكثير من العوام ما كانوا يعرفونهم، فكانوا لما كان إخواننا يذهبون جهة كتاف كيف تقاتلون من يقول لا إله إلا الله، كيف تسمحون لأبنائكم أن يذهبوا إلى تلك الجهاد يقاتلون المسلمين يقولون لا إله إلا الله ويعنون الرافض الأنجاس؟ ثم فضحهم الله بعد ذلك، كان يجدون من يشجعهم ويأخذ بقولهم، لما افتضح الرافض لأهل الجنوب خلص ما استطاعوا أن يقولوا مثل هذه الكلمة تقاتلون من يقول لا إله إلا الله، لأنهم رأوا نكاية الرافضة بالمسلمين، ولما كان علينا كان لا تقاتلوا مسلمين، وجدوا من يساندهم من أصحاب السياسات هذه الخساسات. قال: ما حكم من يداوم على قراءة أكثر من سورة في ركعة واحدة؟ قد جاء عن الصحابي ذلك أنه كان يختم القراءة يقول الله أحد، فهذا ليس من السنة، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك، فلذلك سأله: ما حملك تفعل هذا الشيء؟ فمن كان حاله كحال ذلك الصحابي يقرأ سورة لما يرى فيها من العظمة وتعظيم الرب سبحانه وتعالى، ويرى أنه يحب هذه السورة، فيرجى له ما رجي لذلك الصحابي، وإلا هذا ليس من السنة. لأن رسول الله سأله ما حملك تفعل هذا الشيء، والصحابة استنكروا عليه هذا الأمر. فاقرأ ما تيسر من القرآن. وكان يقرأ قل هو الله أحد إخلاص، ويداوم عليها بعد أن يقرأ سورة يقرأ هذه السورة. قال القصة التي ذكرتها في الشاب الحنفي أين نجدها؟ تجدها في السير، أظنها في ترجمة أبي هريرة، صح؟ مرت معنا. إذا كان السير قريب منا واستطاع أحد أن يخرجها من ترجمة أبي هريرة يفيدنا، أي مرت معنا في السير. قال هل يجوز الغسل في الجابية لمن كان عليه جنابة علما أنها تغير في أوقات وأيام؟ لا بأس، فهذا ماء غير راكد، سيأتي معنا. الماء الذي في البرك ثم يفتح لها للسقي لأجل السقي بهذا الماء، هذا لا يسمى راكدا، لأنه لا يستمر على هذا الشيء، بل يفتح ويسقى به المزرعة ويأتي غيره، فلا بأس أن يغتسل فيه من الجنابة. وسيأتي الكلام على هذه المسألة. هذا قول العثيمين رحمه الله، أن ماء البرك التي أو الذي يجمع في بعض البرك ثم بعد ذلك تفضى ويأتي ماء جديد، أي أنه يسقي به المزارع هذا ويأتي ماء جديد، قال هذا لا يدخل في الراكد. صحيح ما هو راكد هذا، هذا يجري لكن مؤقت، جعلوه حتى يجتمع ثم بعد ذلك يفضوا تلك الجابية ويأتي غيره، وهكذا دواليك. قال أن يجوز لمن عطس في الصلاة أن يحمد الله، إذا حمد لا بأس، وننصحه أن لا يفعل، لكن لا يشمت. التشميت هو من الكلام الذي لا يجوز في الصلاة، لحديث معاوية بن الحكم السلمي رضي الله تعالى عنه. وأما إذا حمد يرجى أنه لا بأس، وقد جاء حديث لم يثبت. أو جاء زيادة أن ذلك الرجل حمد الله فشمته، فأهل العلم يرون أن الحمد لا بأس والتشميت لا يصلح.